الحمد لله الذي لا يفرق بين الضاد والظاء، هذه التي يقولون لها عصا وهذه التي ما لها عصا، مشكلة. كيف يقرأ قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ ناظرة من النظرة وأثر النعيم، وناظرة تنظر إلى وجه الله، يعني تصير وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا يعكسون ويقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويقلب المعنى؟ معاذ الله.